أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من سورة إبراهيم عليه السلام. وسورة إبراهيم تتحدث عن كثير من النعم التي أنعم الله بها على عباده، وتتحدث عن أعداء البشرية، لكننا سنقتصر على شيء واحد: تعديد النعم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي أول السورة يقول الله سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام عندما عدد نعم الله على قومه من بني إسرائيل، ومنها نجاتهم من فرعون وبطشه، قال لهم بعد ذلك: وإذ قال إبراهيم بعد أن ذكر نعم موسى عليه السلام بعد أن ذكر نعم الله على قومه، قال لهم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أيضا يذكرهم بذلك. أيها الإخوة الأحباب، يموج العالم اليوم بأفكار مختلفة وآراء متلاطمة، ويبحثون عن علاج لما تقع فيه البشرية من هذه المخاوف، مخاوف مختلفة مرجعها إلى أن الناس فقدوا الصلة الكاملة بمدبر الكون وخالقه جل وعلا. صراعات كثيرة وأطروحات، منهم من يقول إن العالم يزيد ويتزايد سكانه وسيحدث فيه ما يسمى بالمصطلح الأرضي انفجار سكاني لا يتناسب مع الأقوات التي تحتاجها البشرية، ويبحثون عن علاج. بدأوا يقولون إن الانفجار السكاني سيجعل الناس يعيشون في قلق من عدم وجود الماء، وهذا أمر، ويعيشون في قلق من عدم وجود الطعام الذي يتناسب مع أعدادهم، وهذا أمر ثاني، وتبعا لذلك سيحدث الفقر ويحدث الجوع ويدب في المجتمع صراع بين الفقراء والأغنياء. وجاء الذين يريدون حلولا أرضية ونشروا أفكارهم وطرحوا آراءهم، وهم لا يقدرون أن الخالق جل وعلا قادر على أن يخلق العباد، وقادر أيضا على أن يمنحهم الزاد، قادر على أن يمنحهم الزاد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أطروحات يأتينا بها حكماء الأرض ويظنون أنهم قد وجدوا علاجا لمشاكل البشرية واضطرابها وتخبطها وخروجها من المأزق، مأزق الجوع والعري والفقر والصراع الطبقي، وأعدوا لذلك ما أعدوا من أفكار. وهم عندما يلقون ويدلون بآرائهم إنما يريدون أن يجعلوا أنفسهم حكماء بل وأوصياء على سائر البشر. وواقع الأمر أن العلاج لهذه البشرية مرده الأكيد والأصيل لا يكون في أيدي أولئك الأغرار، فلا حكمة حكيم ولا رأي عظيم ولا أطروحة كائن من كان من البشر تستطيع أن تقضي على ما يخاف منه البشر. واسمعوا الآيات التي ذكرناها. أنا نقرأ كده ونجد مثلا بالأمس مندوبة الفاتي كان تعارض تنظيم النسل وتعارض الإجهاض وتقول إن على الدول التي تملك التكنولوجيا بدلا من أن تعارض زيادة النسل وبدلا من أن تقول إن نكبات البشرية راجعة إلى عدد الأبناء والبنات، بدلا من كل هذا على الدول التي تملك التكنولوجيا تملك العلم واستخدامه، تملك استخدام العلم، عليها أن تتقاسم ما تملكه بينها وبين الدول التي تملك العلم. ثم بعد ذلك إذا لم تجد حلا عليها أن تقول إننا نبحث عن زيادة النسل فننقصها، أو نقول إن الأطفال والأولاد في العالم غير منتجين، ينبغي علينا أن نضع خطة للقضاء عليهم. آراء عجيبة جدا وأفكار يطرحها أولئك الذين لا صلة لهم بالخالق جل وعلا. إن كانت هذه تقول على الذين يملكون العلم أن يتقاسموه بين الذين لا يملكونه، في ظاهرها شيء من الرأفة والرحمة. لكنني وأنا أقرأ هذا راجعت قرآن ربي جل وعلا، فوجدت أن العلاج لكل هذه المخاوف ولكل ما يعتري البشرية من سوء ظن بالخالق جل وعلا، وجدت أن العلاج موجود في قرآن ربي تبارك وتعالى. فقرأت هذه الآيات. سيدنا إبراهيم، انتوا عايزين تنتهم من الذرية لان الذرية غير منتجة، وتبحثوا باشياء من عندكم للتخلص من الذريات الغير منتجة. اسمعوا القرآن. سيدنا ابراهيم عليه السلام ربنا جل وعلا امره بان يأخذ زوجه وابنه إسماعيل عليه السلام وأن يذهب بهما في مكان قفر لا ماء فيه ولا نبات. أمر مين؟ أمر الله سبحانه وتعالى. كان من الممكن لو أن إبراهيم عليه السلام يعلم أن الله الذي أمره بهذا الأمر يعلم أن في أمر الله قصور أو في توجيه الله نقص، كان من الممكن أن يقول إبراهيم يا رب أذهب بهما إلى هذا المكان القصر الصحراء الجرداء التي لا ماء فيها ولا نبات، أمر فيه مشقة، لكن الخضوع لأمر الله عز وجل أثمر هذه النتيجة الحتمية التي غابت عن أفكار البشرية النكدة. إبراهيم أذعن لفوره ولتوه لأمر الله عز وجل، ثم لم يجد إلا هذا التوجه الذي ينقص البشرية الآن، وهو التوجه إلى الرازق جل وعلا، إلى الخالق الذي بيده خزائن السماوات والأرض. اسمعوا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، بلد القفر الذي لا ماء فيه ولا نبات اجعله آمنا. والبشرية الآن مهما أوتيت من علم ومن معرفة ومن قدرة ومن تحكم ومن سيطرة تفقد هذا الأمر وهو الأمان. البشرية فاقدة الأمان الآن الذي دعا به أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا ثم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والله اجعل هذا البلد آمنا واجنبني، دعاء آخر، وبني أن نعبد الأصنام، ده ابن واحد فقط. لكن إبراهيم عليه السلام كان يعيش الأمل، له يعلم أن العقب إن كان ابنا واحدا هو يتطلع إلى أن يزيد، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالأبناء والأحفاد يعتبرون أبناء للأجداد، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أي أصنام؟ الأصنام الحجارة، يمكن في أصنام تانية، في أصنام الناس تعيشها الآن، الأوامر أو ما يلقى على أسماع الناس من آراء وأفكار لو فكروا فيها ونظروا إليها بعين فاحصة لرفضوها، لكنهم عندما يجدون أن ظاهر الأفكار وأن ظاهر الآراء ربما يلاقي هوى، فالهوى يعتبر صنما، ما تحت ظل الأرض، ما تحت ظل السماء وما على الأرض من إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. هوى متبع ده صنم، ده صنم، يجي لي كافر يطرح لي أطروحات، يقول لي الماء سيقل والثروات ستنعدم وعليك أن تأخذ الحيطة والحذر، عندك أبناء. نظرية عجيبة جدا. طب نشوف كده رأي الإسلام، الاولاد غير منتجين ولازم ناخد الحذر والحيطة من الاولاد الغير منتجين، لازم نعمل خطة للتخلص منهم. يا سبحان الله. طب شوفوا كده، شوفوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هو انتوا عايشين عشان كنتوا بس؟ انتوا عايشين عشان قدرات كنتوا بس؟ والله تبقى كارثة. لو طيب والاغنام والانعام والبهائم والشيوخ الكبار العجائز، دول غير منتجين، ده الغنم اللي راعي الغنم بيرعاهم، بيروح يسرح بيهم وينظف لهم المكان. ولو نظر هذه النظرة ان دول غير منتجين وانهم بيتعبوني لتخلص منهم، ولو تخلص منهم حيتخلص من نفسه. شوفوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لولا شيوخ ركع، العجائز دول، لولا شيوخ ركع، ابويا ابا كبير في السن وام كبيرة في السن، ارميها اقول انها غير منتجة، دي كارثة. ابني اللي لسه بشرف عليه ونميه واحرص عليه واحب ان اراه يافعة واحب ان اراه امامي خادما لبلاده راعيا لربه مؤمنا بشرع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اقول في نظرتي كده ده الولد ده غير منتج، خلصونا منه، كارثه. طب والاغنام والبهائم، اسمعوا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام عشان نعيش في النظريه الاسلام، مش النظريه، الفكر الاسلامي الاصيل، العلاج لامراض هذه البشريه. لولا شيوخ ركع واطفال رضع، الاطفال الرضع ربنا بيراعيهم، بيراعيهم، وبهائم رتع، البهائم اللي بترتع دي كلها ربنا سبحانه وتعالى بيشتري خاطرها، لانه خالقها، لانه خالقها ولانه رازقها، ولانه لا يرضى ان تكون هذه المخلوقات الضعيفة ان تكون ألعوبة في يد الاقوياء ولا في يد السفهاء والاغبياء، وانما يريد ان تعيش البشرية تعرف العطف والرحمة والشفقة. وهل يعيش الناس في مجتمع آمن الا على اساس من الرحمة والعطف والشفقة على الضعفاء؟ لولا شيوخ ركع واطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. ايها الاخوة الاحباب، لا اطروحات علماء ولا حكماء تغنينا عن هدي السماء وارشادات خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم. اي اطروحات لا تتفق مع شريعة ربنا وارشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي ان نقف منها موقفا اخر. الاولاد غير منتجين، تخلصوا منهم. يا سلام، لو بحثنا هذا لقلنا ايضا ان النخل الذي نغرسه لا يعطينا ثماره الا بعد سنوات من غرسه، فلنبحث لنا عن نخل عندما نغرسه يأتينا بالثمر العاجل، ولن تستطيع البشرية ابدا ذلك. اما خاتم الانبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يغرس في نفوسنا العمل وحبه. اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة، فسيلة النخلة دي عندما تنغرسها، جماعة اللي بيعرفوا النخل ما بتطلعش الا بعد 5 سنوات تطلع الثمار بتاعتها. ده بيقول اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة، ييأس يقول دي مش منتجة، دي هتعمل لي ايه؟ لا، فليغرسها قبل الا تقوم. اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابراهيم بقى قال ايه الدعاء بتاعه، ونختم مش هنطول لان نفسنا يعني طويل في غير هذا المكان لان الجو صعب. ايها الاخوة الاحباب، سيدنا ابراهيم بيقول ايه؟ رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. الاهواء والاراء اجنبني ان انا اعبدها، اطيع الاهواء والاراء مش الاصنام الحجر بس. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، رب انهن اضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. منطق الانبياء هو منطق منطق الأنبياء وأتباع الأنبياء دائما يكون فيه خير وبركة. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني دمره؟ لا ما قالش دمره. لأنه تخلص منه؟ لا. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. حتى المؤمنين برضه المؤمن من أتباع الأنبياء دايما يبقى حريص على غير الايه غير الطائعين. يقول يا رب اهديهم، يا رب نجيهم مما هم فيه، يا رب خليهم يكونوا مجتمعين معايا في خط واحد عشان ما يحصلش بيني وبينهم صراع. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ده مين ذريته؟ ده زوجته وولد بس. لكن زي ما أقول لكم تطلع الآباء إلى أبنائهم إنهم يشوفوا لو كان له ابن واحد عايز يشوف منه ذرية، عايز يشوف ذرية، لأن دي الفطرة، هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. عشان تعذبهم؟ عشان أنا سكنتهم في هذا المكان عشان يتعذبهم؟ لا. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. مصادر الخير إيه في الأمة؟ العلم، والله العلم هو نافع. التكنولوجيا بذاتها كده بدون إسلام، خليكم مع التكنولوجيا. أفكار تتناقض مع ديننا ومع طبيعتنا التي خلقنا الله عليها ونطاعها ونظن أن فيها الحلول، لا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. مصادر الرزق والثروات مرتبطة بالطاعة والعبادة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات دي الإيمان والتقوى، مش العلم فقط، وإنما الإيمان والتقوى. وربما يكون الإيمان والتقوى دافعين، يكون الإيمان والتقوى دافعين للإنسان إلى أن يأخذ بأسباب العلم حيثما كان وفي أي وقت شاء يأخذ بأسباب العلم، لأن الإيمان لا يتعارض مع العلم، وإنما نأخذ بأسباب العلم ونحن مؤمنون ونحن واثقون من أمر الله ومن توجيهات القرآن الكريم. اسمعوا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس، أفئدة، ما قالش ناس بس، لا، الأفئدة، الأفئدة يعني القلوب. اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني الناس قلوب الناس تحبهم. يا سلام، أنا لما يكون لي ذرية وقلوب الناس بتحب ذريتي، ده أنا أنام وأنا مطمئن، أنا هادئ، أنا على صلة وثيقة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وبعدين خليهم يأكلوا بعض، يعيشوا في الفقر والجوع، لا، أمال إيه؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وارزقهم من الثمرات. ودعوة أبي الأنبياء إبراهيم تحققت ولا ما تحققتش؟ تحققت. الدعاء، الدعاء الواصل إلى عنان السماء، إلى رب الأرض والسماء، يستجاب لما يجد شروطه. أيها الإخوة الأحباب، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ظاهرنا زي باطننا يا رب، واضح لك، إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. انزعج عشان عندي اولاد غير منتجين؟ هو انا اللي برزقهم؟ ده اللي بيرزق ربنا. اقول لكم على شيء نختم به موضوعنا. الصين المليار وربع مليون نسمة، يوم في وقت من الاوقات قالوا ايه؟ قالوا ان العصافير بتشاركنا في القوت، بتاكل الحبوب وبتاكل القمح. العصافير بتشاركنا وبتنقص الحبوب والقمح. العلاج ايه؟ نحط لهم سم؟ لا، احنا نتعب نفسنا في السم ليه؟ ده احنا نعرف امر اخر، لازم نعلن نفير عن في كل الصينيين، كل دولة الصين شرقا وغربا شمالا وجنوبا، قالهم ان العصافير بتأوي الى اعشاشها في نهاية اليوم لما تيجي تستريح. لو احنا اقلقناها، اقلقنا مضاجعها من النوم لمدة ربع ساعة هتموت. فنعمل ايه؟ شوف تفكير البشر النكد. راح اعلن رئيس الصين في وقت من الاوقات كل واحد رجل او امرأة كبير او صغير يمسك طبلة، في وقت ما تيجي ايه العصافير تنام يطبل يزعجهم. وجابوا طبلة مزعجة، مش مزعجة للبشرية، لا، للبشرية بتطبل كتير، لكن مزعجة للطيور، وطبلهم لحد ما ماتت العصافير بدون ما يغرموا حاجة. شوفوا البشرية النكدة، يعمل نفير انه يحارب مخلوق من مخلوقات الله. وماتت العصافير، واذا بالعصافير التي كانت تأخذ ربع المحصول او جزءا من المحصول، كانت تنقي الارض من الافات التي تقضي على المحصول، تقضي من كانت تأكل الافات، بتطهر الارض من الافات. فلما ماتت العصافير انتقص المحصول الى ثلاثة ارباعه، والله لا يحارب، وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات. يمكن صم وبكم قدامه نور، لا، صم وبكم في الظلمات، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلزمني وإياكم شريعة خاتم الأنبياء والمرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، لقد رأينا أن الكتاب الكريم والقرآن العظيم فيه علاج للبشرية ولأمراضها، والبشرية تتصارع وتتماوج وتتدافع ولا تقبل علاجا من الخالق وتقبل علاجا من غير الخالق. فعلى البشرية اما ان تعود الى رشدها وترجع الى ربها وتثوب الى وعيها، واما ان تأخذ باراء مفسديها ممن يظنون انهم حكماءها او ان انهم حكماؤها او انهم الذين يعرفون ما فيها من خير او شر. ان صدقوا الخالق جل وعلا كانت النجاة، وان خالفوا امره كان الدمار والعياذ بالله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيدنا الى وعينا، وان يردنا الى ديننا ردا جميلا، وان نعلم ان كل شيء في هذا الكون انما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. ان كل شيء خلقناه بقدر. اسمعوا القرآن الكريم كده: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين يعتقدون ويظنون أن الأرض وما عليها ومن عليها إنما ملكها وتصريفها كله راجع إلى ربها جل وعلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى بلى، أنت أحكم الحاكمين يا رب. ما تقره أنت فيه الخير لنا جميعا. أيها الإخوة الأحباب، أذكر بعد ذلك هذا القول الحكيم لأحد حكماء المسلمين هو بيتكلم على الانسان كده بيقول له ايه، دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتزعم انك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الاكبر. ربنا خلقك عشان تتحرك، عشان تعمل، عشان تسعى. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. ما ارتبطش رزقك باي مكان، وانما الرزق مكفول لكل مسلم في اي مكان يتحرك فيه سيجد فيه الرزق وسيجد فيه السعة، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. اسمعوا كلام سيدنا صالح لما وجد قومه كده فيهم كلاحة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مطلوب منكم ايه عشان تعبدوه؟ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أنشأكم من الأرض عشان تعمروها مش عشان تخربوها ولا تدمروها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وسائل إعمار الأرض إيه؟ فاستغفروه ثم توبوا إليه. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. عناصر القوة في المجتمع الأموال والبنين، مش البنين مصادر تخريب وغير منتجين. لابد أن نقف منهم موقفا معاندا للخالق جل وعلا. لم يكن هذا شرع ربنا ولا هدي السماء. اسمعوا هذا الكلام. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. وقروا الله سبحانه وتعالى في أفكاركم وفي آرائكم وفي كل ما تطرحونه. إذا طرحتم خيرا ستجنون خيرا، وإذا طرحتم غير ذلك فستجدون ما لا يحمد عقباه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليها فاشقق عليه يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.